حتى إن المشركين فروا من أمامهم، وشمر النساء عن سوقهم يجرون، وفروا من أمام كتيبة الإيمان ولم يصمدوا أمامهم شيئا. فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة، وقد انتهت المعركة، هلموا فلنجمع ما تركوه. فقال لهم عبد الله بن جبير: اذكروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. فلم يطيعوه، ونزل غالب الرماة إلى جمع الغنيمة. فلما رأى المشركون ذلك وانكشاف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم التفوا من حول الجبل، فأتوا المسلمين على غرة من ورائهم وهم يجمعون الغنائم، فقتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا، واختلط جيش المسلمين بعضه في بعض حتى إن الجراح وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في شرفه ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى، جرح في رأسه وشجت وكسرت رباعيته ودخلت حراقة المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وضربه ابن قمئة على رأسه بالسيف، وقتل من المسلمين في هذا اليوم 70، وجرح منهم الكثير. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة فيها النور، وفيها العبرة، وفيها العظة، وفيها التسلية لعباد الله المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. انظر إلى بداية الآيات: قد خلت من قبلكم سنن. قد مضى سنن كونية لله سبحانه وتعالى في خلقه. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي الذين كذبوا الرسل وعادوهم وحاربوهم. أين هم الآن؟ أين فرعون ذو الأوتاد؟ أين الذين شيدوا هذه الأهرامات وبنوا هذه الآثار من الكفرة الجبابرة الملاعين الذين كذبوا موسى عليه السلام وكذبوا رسل الله عز وجل؟ سيروا في الأرض فانظروا أين هم الآن. ألم يهلكهم عز وجل؟ ألم يغرقهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هكذا فعل سبحانه وتعالى بقوم من المكذبين من الفراعنة الملاعين الذين طغوا وبغوا في الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سيروا أيها المؤمنون في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لكي تعلموا أن العاقبة لا يملكها إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى يداول الأيام ويفعل ما يشاء. اعلموا أن هذه الدنيا عرض زائل سرعان ما تتغير الأحوال، ودوام الحال من المحال. سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لكي لا تضعفوا عن التمسك بدينكم أو تظنوا أنهم يملكون شيئا. لا والله لا يملكون شيئا، إنهم ضعفاء مربوبون لله عز وجل، وإن ملكوا من ملكوا من الأسلحة وإن حاذوا ما حاذوا من أسباب القوة، إلا أن الله عز وجل هو الذي يملك الأمور وهو الذي يقدرها سبحانه وتعالى. سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، أي هذا القرآن وهذه الآيات التي تتلى عليكم فيها بيان، فيها هدى، فيها موعظة للمتقين تهدي قلوبكم وتصلح أحوالكم وتعظكم عن مخالفة أمر ربكم. ثم يعزي سبحانه وتعالى المؤمنين ويأمرهم أن يثبتوا وألا يهنوا ولا يضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، احذروا أن يصيبكم الوهن بسبب ما أصابكم، وإن قتل منكم من قتل وإن جرح منكم من جرح. إياك أن تضعف أو أن تذل، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون بإيمانكم بإسلامكم بتوحيدكم بقرآنكم، وهم كفار خبثاء ملاعين. القضية قضية صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. هذا أمر ينبغي أن يعتنى بإظهاره وبيانه. ليس القضية صراع بين فلسطينيين وإسرائيليين أبدا وكلا، إنها صراع بين الكفر والإيمان. إنهم يقاتلون إخواننا لأنهم مؤمنون، إنهم يقتلونهم لأنهم مسلمون، فلا تغفلوا عن ذلك. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا ينبغي أبدا أن تذلوا للكفار أو أن يصيبكم الضعف والوهن. إن أعداء الله عز وجل يتمنون أن ينالوا ذلك. الأخطر أن ينالوا النفوس والقلوب قبل أن يأسروا الأجساد، هذا هو الأخطر، وهذا الذي حرص عليه الأعداء قديما وحديثا، أن يرى المسلم نفسه ضعيفا ذليلا منكسرا، وأن يرى الكفار في أبهة وعظمة وفخامة وحضارة، يرى نفسه وإخوانه أذلاء ضعفاء موطن ذلة وعجز، ويرى الكفار أهل النور أهل الحضارة وأهل القوة فيفتن فيترك دينه. هذا ما يسمى بالغزو الفكري، أو قل الاحتلال الفكري النفسي. إن مصيبة المسلمين اليوم ليست في هزيمتهم العسكرية، إنما هزيمتهم النفسية. لا يعتزون بدينهم، والله كثير من المسلمين لا يعتزون بدينهم ولا قرآنهم ولا لغتهم، وإنما يعتزون، انظر إلى بلاد المسلمين ومدارسهم وأحوالهم، كيف يعتزون بأنهم يحسنون لغة الغرب، يتكلم بالإنجليزي، يحسن الفرنساوي. هذا ولد حديث متقدم، وأنا أعلم ابني في مدرسة لغات فخر طبعا. ها؟ لا يحسن العربية لا يهم، لا يحسن أن يقرأ الفاتحة مش مهم، المهم أنه يحسن أن يتكلم بلغة الأعداء، المهم أنه يحسن أن يفهم كلامهم. وتجد بعض من يتولى الأمور في بلاد المسلمين يأبى أن يتكلم بالعربية في الاجتماعات العامة، يفخر أنه يتكلم بالإنجليزية، أصبح الفخر هو الانتماء للأعداء. هذه حركة أمريكية وهذا طعام أمريكي، هذه علامة الجودة وهذه علامة الفلاح والفوز. أما أن يعتز المسلم بدينه وإسلامه هذا ما ينبهنا الله عز وجل إليه. لا تهنوا ولا تحزنوا، ليس معنى أنكم هزمتم في معركة أو قتل من قتل منكم في معركة أنكم أذلون، أبدا. ليس معنى ذلك أن الله عز وجل يبغضكم، أبدا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو والعز يرتبط بالإيمان، طالما أنكم متمسكون بدينكم معتزون به الله يعليكم ويرفعكم وينصركم. هل نسيتم؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل نسيتم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تركنوا إلى الذين كفروا ولا ترون أن العلو لهم والرياسة لهم، إنهم أنجاس أخباث ملاعين. حتى وإن قتلوا منكم من قتلوا، اسمع إلى بقية الآيات. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا الحزن الذي يضعف القلوب ويقعدها عن العمل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، قرح أي جراح أي آلام أي قتل، إن يمسسكم قرح أيها المؤمنون فقد مس القوم قرح مثله. نعم، قتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، حدث ذلك لهم. لذلك لما انتهت المعركة وقف أبو سفيان وكان كبير القوم في ذلك، قال: يوم بيوم، غلبتونا في البدر وغلبناكم في أحد، يوم بيوم والحرب سجال. فرد عليهم المؤمنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذا تألم المسلمون وأصيبوا بالجراح وأصيبوا بالآلام، أيضا اليهود والكفار يتألمون، يقتل منهم من يقتل، وإن كانوا يدارون ذلك وإنهم لا يملكون وسائل الإعلام والتزييف والتضليل، ومعهم من يطبل ويزمر لهم ويزين أفعالهم، ولكنهم يألمون وأحيانا يظهرون هذا الألم. إنهم يتألمون، ألم يفارقوا أوطانهم وبلادهم؟ ها؟ أليس يعيش هذا الرجل الكافر الذي يقاتل في جو غير ملائم، ترك التكييف وترك أسباب الرفاهية وجاء يقاتلكم؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما الفرق؟ ما الفرق؟ الإيمان، ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون رحمته وفضله وعطاءه وجنته سبحانه وتعالى. هل تنقمون منا إلا إحدى الحسنيين؟ نحن ننتظر إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. إما النصر فالعز في الدنيا والأجر في الآخرة إن شاء الله، وإما الشهادة ينقلب الشهيد إلى فضل الله وإلى جنة الله وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. إن يمسسكم قرح، فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام تأمل الدرس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من الذي يقول؟ الملك الجليل الذي يدبر الأمور هو الذي يملكها حقيقة، لا أمريكا ولا روسيا ولا مجلس الأمن ولا أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس يوما ينصر فيه أهل الإسلام ليظهروا سبحانه وتعالى إعزازهم له، ويظهروا مذلة الكفار يمكنهم من رقابهم سبحانه وتعالى. ويوم آخر يديل الكافرين على المسلمين لحكم باهرة، من هذه الحكم أن ينكسروا لله، وأن يصطفي منهم شهداء، وأن يصبروا في السراء والضراء يعبدون الله عز وجل في الرخاء وفي الضراء. هناك من المسلمين من لا يعرف ربه إلا في حالة الرخاء، ومنهم من لا يعرف ربه إلا في حالة الضراء. هذه عبودية ناقصة، أنت عبد لله في السراء والضراء. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انظر إلى الحكم، يعني قضى وقدر سبحانه وتعالى أن ينتصر أو أن يقتل الكفار من المسلمين في هذه المعركة وفي غيرها لأسباب وحكم، منها أن الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا، هو ربنا لم يكن يعلم؟ لا يعلم، بس قالوا يعلم علما يحاسبهم عليه، يعلم علما يحاسبهم عليه. قال ابن القيم رحمه الله: لما انتصر المسلمون في بدر دخل فيهم من ليس منهم من المنافقين، رأوا الإسلام انتصر فرصة. هناك من الناس لا يعرف إلا القوة، ينتمي للقوي بغض النظر عن ملته وعن فكره وعن اعتقاده، هو يميل إلى من معه مال وقوة وسلطة ونفوذ، فدخل في المؤمنين من ليس منهم، فقضى سبحانه وتعالى هذه النكبة على المسلمين لكي يخرج منهم من ليس منهم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وتعرفون ما فضل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى؟ اتخذ منكم شهداء. وهل يكون الشهيد إلا في قتال الكفار؟ وهل يكون الشهيد إلا مع ألم وجراح وبكاء وصراخ أحيانا؟ وهل يقتل شهيد إلا في معركة؟ وهل يكون شهيد إلا في صراع بين الحق والباطل؟ فالله قدر ذلك، قدر عليكم بعض ما تكرهون لما هو أكثر لما تحبون. ربنا قدر سبحانه وتعالى هذا الذي تكرهونه لمحبوب أعظم لكم وله عز وجل. يحب سبحانه وتعالى أن يرى من عباده المؤمنين إخلاصا وتضحية وبذلا وفداء. وهل هناك أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه وروحه ودمه لله سبحانه وتعالى؟ هذا دليل على صدق محبته لله. يرى الأسنة والسيوف ويرى الرصاص فوق رأسه وهو ثابت في أرض المعركة، يموت لله، يبذل نفسه لله، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إياكم أن تظنوا أن ما وقع بكم بسبب بغض الله لكم أو محبته للكفار، كلا وحاشا، سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب المنافقين، هذا هو الميزان، إنما قدر لحكم بالغة. بعض الناس يقول ما يقع على أهل غزة بسبب غضب الله عليهم، أعوذ بالله، هذا جهل من قائله، وما يدريك لعلها محبة وليست غضب، لعله اصطفاء يا عبد الله. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم اصطفى منهم شهداء، لعله قبل منهم من قبل، ورفع منهم من رفع، ومحصهم وحط خطاياهم ورفع درجاتهم، وترك أهل الخبث في خبثهم وأهل النفاق في نفاقهم، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص هي التنقية، يمحص الذين آمنوا يعني ينقيهم من الذنوب ومن العيوب. العيوب لو انتصر الإنسان دائما، لو كان في عافية دائما لأصابه بطر وفخر وخيلاء يكسره سبحانه وتعالى لينقيه. وهذا أمر مشاهد في واقع أحد الناس. أنت ربما رأيت إنسانا في صحة وعافية، بسط الله عليه في الرزق وأنعم عليه بالأموال والصحة والعافية والمال والمنزلة إلى غير ذلك، يشكر ربه، يذكر ربه. كثير من الناس لا يفعل ذلك، ويمشي متفاخرا متكبرا متبطرا عياذا بالله. فيأخذ الله منه بعض ما أعطاه، ويبتليه ببعض ما يؤلمه. يأخذ منه الصحة، يصيبه بفقر وحاجة، يموت له أولاده، ماذا يحدث؟ ينكسر لله. أين الفخر؟ طهر منه بفضل الله. أين الكبر؟ ذهب عنه، انكسر لله. بماذا؟ بهذه البلايا والمحن. سبحان ربي العظيم، يقدر بعض الآلام لينقي النفوس من هذه العيوب، كما أن الألم سبب لحط الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم أو المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يكون له عند الله منزلة لا يبلغها عمله، فيبتليه ليرفعه إليها سبحانه وتعالى. حكم هذه من الرحمة. مر صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهم في حالة من الفقر والجوع والحرمان، حتى إنهم يقعون من طولهم إلى الأرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي أحبابه ليرفعهم ويعليهم عز وجل. ربما يكون تخلف البلاء عن بعض الناس مصيبة أعظم من البلاء، حرمان من الأجر، حرمان من الثواب، حرمان من البذل، حرمان من التضحية. أما هذا محصه الله، طهره الله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الكافرين، القرآن يلغي الوطنية والقومية والعروبة، كل هذا ليس من الدين في شيء. وقد قاتلنا قبل ذلك حروبا طوالا باسم الوطنية واسم القومية وباسم العروبة، فكانت النكبات تلو النكبات، كان الميزان مختلطا. ولذلك أهل هذه المفاهيم سرعان ما يغيرون أفكارهم، وسرعان ما يغيرون مواقفهم، بعد أن كانوا قبل ذلك أيام الاشتراكية والقومية لابد من الوحدة العربية، ولابد أن نقاتل لأجل إخواننا، وكيف نسق وسنلقي بإسرائيل في البحر. أما اليوم تبدلت المواقف، تغيرت الأمور، لا إسرائيل في البحر ولا في غير البحر، إسرائيل فوق الرؤوس، أصدقاء وأحباب. لما ضاعت الموازين الإيمانية القرآنية، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إيمان وكفر، حق وباطل، هدى وضلال. لا تنسوا ذلك. الذين يقتلون في غزة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوحدون الله، إنهم مسلمون، إنهم يصلون الصلاة الخمس، إنهم منكم. والذين يقتلونهم يسبون الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كافرون. ضاعت هذه المفاهيم، ضاعت هذه المعاني، يذكرنا الله عز وجل بها، تمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. الكافر يطغى ويبغي على المسلمين، فيكون ذلك سبب لعقوبته عند الله سبحانه وتعالى. وإن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلعل ما تكرهون من هذه الأحداث سبب لمحق الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يمحقهم وأن ينتقم منهم وأن يعجل بهم بأسه سبحانه وتعالى وأن ينصر إخواننا عليهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض المؤمنين ممن لم يشهد غزوة أحد تمنى على الله سبحانه وتعالى أن يشهد قتالا آخر، وتمنى أن يموت في سبيل الله لما سمع من فضل الشهادة. قال سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله يؤدب عباده المؤمنين الذين حصل منهم بعض التقاعس أو بعض الفرار في المعركة، أدب عالي. ليس الكلام كالفعال. من الممكن أن تسمع رجلا يتكلم كثيرا: أنا سأفعل وسأفعل، وعندما يأتي وقت الفعل تجده أول الفارين وأول الهاربين. ليس بالقول إنما بالفعل. فيجب تربية النفوس على معاني الإيمان بالله وباليوم الآخر، على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتياق إلى جنته، حتى إذا وقعت المحنة ثبت ولم تهرب ولم تفر ولم تتخاذل مع المتخاذلين. الإيمان ليس قولا، الإيمان قول وعمل، الإيمان تربية وإصلاح، الإيمان دعوة وصبر وإخلاص. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد صلى الله عليه وسلم أشيع في المعركة أنه قتل عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يوجه عباده المؤمنين أنهم يعبدون الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. لو افترضنا انقلبتم على أعقابكم، تتركون دينكم، تتركون عزكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هؤلاء المنافقون الذين انقلبوا على أعقابهم، والذين باعوا دينهم، والذين ارتدوا على أعقابهم، لن يضروا الله شيئا. الله غني حميد، قادر وحده سبحانه وتعالى أن يغير الأحوال وأن ينصر الضعيف وأن يعز الذليل وأن يرفع المظلوم. قادر أن ينتقم من الظالم وحده، له الملك وله الحمد. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن أحسنت فلنفسك، وإن أسأت فعليه. إياك أن تظن أنك تضر الله شيئا أو تضر دينه أو إسلامه. الله غني عنك وعن مالك وعن جهدك وعن بذلك وعن عطائك. قادر عز وجل أن ينتصر وحده، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. من يبذل له الأجر، له الثواب، ومن يتخاذل عقابه عند ربه. لن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. الله سبحانه وتعالى يدخر الأجر للشاكرين، ثم العزاء وتسلية في وقت المصيبة والمحنة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل شيء بقدر، لا تموت نفس إلا بإذنه، إلا بقضائه وقدره وأمره سبحانه وتعالى. فمن مات مات بإذن الله، ومن جرح جرح بإذن الله. يقول ابن كثير: هذا تشجيع للجبناء وتقوية للضعفاء. الجبناء الذين تخاذلوا، وقفوا خلف الصفوف وأبوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقال بعضهم: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، مش كانوا يسمعوا كلام أحسن؟ لو أطاعونا ما قتلوا. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لا تموت نفس إلا بإذن الله. خالد بن الوليد الشجاع الهمام البطل الذي دوخ جيوش الأرض، حضر عشرات الغزوات، أين مات؟ هل مات في المعركة؟ مات على فراشه. يقول رضي الله عنه وهو يموت يجود بنفسه، رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الأبطال، يموت خالد على فراشه يقول: لقد حضرت كذا وكذا غزوة، ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، كما يموت الجمل، ها أنا أموت على فراشي، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. يدعو على الجبناء المتخاذلون الذين يتراجعون عن نصرة الدين، لماذا؟ جبنا وخوفا على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى مناصبهم وعلى كراسيهم، يخافون على أنفسهم. لا نامت أعين الجبناء، لن تموت نفس إلا بإذن الله، اطمئن. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. لن تموت حتى تستوفي رزقك، تستوفي أجلك، شيئان يخاف عليهما الناس، وربما باع الناس والله دينهم لأجل ذلك. يخافون على أنفسهم، يخافون على أموالهم، لأجل ذلك يبيع دينه للكافرين والمجرمين والظالمين والمنافقين. اعلموا أنه لن تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. من مات في غزة وفي غير غزة، المستضعفون كثير والمهانون من المسلمين كثير، في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي كشمير وفي الصين وفي غيرها من بلاد الأرض، المستضعفون كثر والذين يموتون كثر، لا يموتون إلا بإذن الله. فاطمئنوا إلى هذا المعنى ولا تضعفوا ولا تركونوا. ويجب علينا أن ننصر إخواننا بكل مستطاع وممكن، وأول ذلك أن تنصرهم على نفسك. الأمارة بالسوء، والله هزمنا يوم هزمنا في أنفسنا، لو مضاع الدين من بيوتنا، من قلوبنا، من شوارعنا، من مصانعنا. أين الدين في التعليم؟ أين الدين في الإعلام؟ الدين خارج المجموع، خارج المجموع، لا يعتنى به ولا يلتفت إليه. الدين في الإعلام أمر هامشي، 5 دقائق قرآن كريم عند الصباح بركة، و5 دقائق عند الختام بركة، وبينهما حدث ولا حرج، فجور وإلحاد ونفاق وضلال. ونحن مسلمون، هل يستطيع أحد أن يطعن في ديننا وفي إسلامنا؟ انظر إلى هذه المعاني. أين الدين في أبنائنا؟ الأبناء المسلمين يحفظون الأغاني عن ظهر قلب، وكثير منهم لا يحسن الفاتحة. حكى إلي أحد الإخوة يعمل في بعض المناطق أنهم لا يجدون أحيانا إماما للصلاة، وهم 50 رجلا من المسلمين ليس فيهم من يحسن الفاتحة في بلاد الأزهر، في بلاد الإسلام، في بلاد العربية، هذا في بلادنا رجل قد بلغ وجاوز 30 عاما والله العظيم لا يحسن الصلاة ولا يحسن الوضوء، رأيته بعيني. وبعد ذلك نريد أن ننتصر على أعدائنا ونريد أن يعزنا الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله على أنفسكم، إن لم تنصروا الله في بيوتكم في أعمالكم في أولادكم في أموالكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به، يهديكم يوفقكم ينصركم يعزكم. كيف ينصركم الله وقد أعرضتم عن دينه، وقد نمتم عن فريضته، وقد تغافلتم عن شريعته؟ أين شريعة الإسلام؟ أين حكم الله عز وجل في الزاني وفي السارق وفي شرب الخمر؟ أين حكم الله في تحريم الربا؟ والربا قد انتشر وفشى. وهل بعد ذلك نسأل لماذا نهزم؟ والله لا نهزم من قلة، ولا نهزم من قلة عتاد، إنما نهزم بسبب تركنا لدين الله عز وجل، وبسبب إعراضنا عن مصدر عزنا. والله لو عدنا إلى الله عز وجل لنصرنا الله سبحانه وتعالى، ولو بالحجارة ولو بالخشب، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. دخل ربعي بن عامر على رستم قائد الفرس وقد لقوا من المسلمين شدة وهزموا أمامهم هزائم، فقال له يا ربعي ما الذي بعثكم؟ ما الذي أخرجكم من دياركم؟ لماذا جئتم تقاتلون في بلادنا؟ قال الله ابتعثنا، الله أخرجنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات من نور خرجت من قلب مؤمن. كان الكفار يفرون أمام المؤمنين في المعركة، لما رأى نصارى الشام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله هؤلاء خير من حواري عيسى فيما بلغنا. فتحنا الأرض قبل ذلك، ملكنا الدنيا، أمة الإسلام ملكت الدنيا قبل ذلك. لما اعتزت بدينها أعزها الله، لما ارتفعت بإيمانها رفعها الله، لما تخلينا عن ديننا وأصبح الذي يهتم بدينه ويعتني به متطرف إرهابي متزمت متشدد. ذوقوا ذوقوا نتيجة إعراضكم عن الله وعن شرعه وعن مصدر عزكم. يكون الدواء والماء فوق رؤوسكم ولا تتناولونه، الشفاء بين أيديكم ولا ترجعون إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى إسلامنا مردا حسنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم زلزل بهم الأرض، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا الضعفاء في غزة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاسترهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم مكنهم من رقاب اليهود، اللهم مكنهم من رقاب اليهود، اللهم مكنهم من رقاب اليهود يأسرون ويقتلون، اللهم مكنهم من رقاب اليهود يأسرون ويقتلون. اللهم اشف صدورنا من اليهود، اللهم اشف صدورنا من اليهود وأذهب غيظ قلوبنا منهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا